أعظم الله أجرك، أي بصبرك على الميت، فإن الصبر على الميت وعلى فقده مما يعظم الله جل وعلا به لصاحبه الأجور. وكذلك حثه على الصبر، أحسن الله عزاءك وجبر الله مصابك لما ورد من الثواب العظيم لمن صبر عند المصيبة. وهو يقول: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، من باب المكافأة، فلما كافأك بالتعزية والدعاء لك استحب أن ترد عليه بدعاء مثله. ولا بأس بالبكاء على الميت، أي بكاء من غير عويل ولا نحيب، وإنما بكاء درت به العيون لفراق ميتهم، ولا بأس به. وهل يقال إنه مستحب؟ المسألة تمحل نظر. النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه، والبكاء يطلق على دمع العين كما يطلق البكاء على النحيب، فإنه يسمى بكاء. أصل البكاء دمع العين. النبي عليه الصلاة والسلام دمعت عيناه لفقد إبراهيم ابنه، وقال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. والأظهر أن البكاء على الميت دائر بين الاستحباب وبين الإباحة، يتعدى إلى الكراهة إذا كان متكلفا، ويتعدد البكاء إلى التحريم إذا كان مصحوبا بالنشيج أو النحيب، فإنه يكون محرما. ويحرم هذه المحرمات المتعلقة بالتعزية، يحرم الندب. ما هو الندب؟ البكاء مع تعداد محاسن الميت ورفع الصوت بها، هذا حرام. وتحرم النياحة، بل النياحة كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. والنياحة هي تعداد محاسن الميت وإن لم يكن معها بكاء: ذهب أبونا، ذهب عزنا، ذهب عمودنا، ذهب كهفنا الذي نستظل به، لأن النياحة والحالة هذه من وسائل التجزع والتسخط، وهما اعتراض على القضاء والقدر. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستنيحة التي تطلب ذلك، وشدد في التحريم، تحريم النياحة. والنياحة ليست خاصة بالنساء، بل تشمل النساء والرجال. والنياحة أقسام ثلاثة: بالقول وبالفعل وبهما. بالقول: بتعداد محاسن الميت تجزعا على فقده. بالفعل: بضرب الخد وشق الجيب ونتف الشعر. والنياحة بالفعل أيضا إقامة المآتم. في حديث جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات. فجمع الناس في المآتم، كراسي، صواوين، وإطعامهم الطعام حتى تقبل على الناس، ما تدري اللي عندهم هو عزا ولا عرس أو عزيمة من كثرتهم، هذه نياحة بالفعل. النوع الثالث: الجمع بينها، نياحة بالقول ونياحة بالفعل. ولهذا نعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والشاقة والحالقة والصالقة، قال: وهي، أي النياحة، رفع الصوت بذلك برنة، أي بتطريب وتلحين. ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه، وهذا التحريم في حق الرجال وفي حق النساء. وإنما جاء الوعيد في حق النساء لأنه فيهن أكثر ويقع بينهن أشهر. وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة، الصالق لتضرب خدها، والحالقة تنتف شعرها، والشاقة تشق جيبها، والجيب ما يكون في أدنى العنق، هذا يسمى بالجيب، متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وفي المتفق عليه أيضا من حديث ابن مسعود يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود هكذا وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وفي رواية: ونتف الشعور. الصراخ نياحة بالقول، يرفع صوته بتعداد المحاسن. نشر الشعر أي أنه ينثر وينشر، وهذا إلى الآن يكون مظهر لمظاهر ذوي الميت من الإناث، تنشر شعرها حتى تتميز هذه المرأة بنت الميت أو زوجته أو أخته أو بنته من بين أقاربه بنشر شعرها. قال: وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء. أما مسنونيتها للرجال فهي على جهة التأكيد، فيقول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. لماذا نهى عنها أولا وأذن بها ثانيا؟ نهى عنها أولا حماية لحمى التوحيد، وسدا لذرائع التعلق بالأموات، وأذن بها ثانيا لما اطمأن ذلك من الناس في زيارتها للذكرى. وزيارة القبور يستفاد منها أمران: الأولى تذكر الزائر واعتباره لأن هذا مآله، الثانية الدعاء للميت. ولهذا يجوز أن يزور المسلم قبر الكفار لا تعظيما لها، ولكن اعتبارا واتعاظا بمآلهم، لا أن يدعو لهم. ولما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يدعو لأمه لم يأذن الله له، ولما استأذن أن يزور قبرها أذن له صلى الله عليه وسلم، لأن في زيارة القبر عظة واعتبار للزائر. وتكره للنساء، تكره للنساء ظاهر صنيعهم أنها كراهة تنزيه، والصحيح أن زيارة القبور للنساء حرام للعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك ونهيه عن ذلك. فأما نهيه كما في حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا، الناهي إذا قال الصحابي نهينا أو أمرنا، فإن الناهي والآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، أخرجه أبو داود. وفي لفظ: لعن الله زوارات القبور، وهذا اللعن باق على بابه لم يأتي ما يصرفه. وقد يشكل على هذا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، فإن هذا مما خفي حكمه على عائشة، كما يخفى بعض أفراد العلم على بعض الصحابة، فقد يخفى على بعض الصحابة أفراد ومسائل من العلم، لكن لا يخفى على مجموعهم ما نقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم نقلت هذا الدين، فلا يمكن أن يتظافروا على إخفاء شيء من هذا الدين. نعم، على أفرادهم يخفى، خفي على ابن عمر رضي الله عنهما ماذا؟ عمرة النبي عليه الصلاة والسلام، أنها لم تكن في رجب، كما خفي عليه فضل اتباع الجنائز حتى تأكد من عائشة في أن اتباع الجنائز فيه القيراط، فقال فاتتنا فقراريط كثيرة، فهذا مما خفي على عائشة رضي الله عنها. قال وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن، أي أنها لم تقصد الزيارة وهي تمشي في طريقها أو راكبة سيارة أو دابة مر بمقبرة، شرع لها أن تسلم عليهم أي تدعو لهم، وهذا معنى قولهم فحسن لأنها لم تقصد الزيارة. إذن المرأة منهية من أين؟ من زيارة المقابر، ولم تنهى عن الدعاء لأهل المقابر. والفرق بين الصورتين، بين الزيارة والمرور بالمقابر اتفاقا لا قصدا، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ففي حديث عائشة وأبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور موتى البقيع، أي يقصدهم من بيته بالزيارة كما يزور شهداء أحد ويسلم عليهم، وأنه مما حفظ من سلامه عليهم كما في الصحاح السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وهذه الزيادة بالدعاء جاءت في حديث عند أحمد وغيره، فهذا قصد الزيارة أن يسلم عليهم ويدعو لهم، وأفضل صيغ السلام والدعاء ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. في اللفظ الآخر السلام عليكم يا أهل القبور، أنتم المتقدمون ونحن المستأخرون، يغفر الله لنا ولكم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وإذا مر بالمقبرة من غير قصد الزيارة جاء فيه حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمقبرة فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، لأن هنا لم يقصد الزيارة وإنما مر بالمقبرة اتفاقا. وفي حديث عائشة أنها تبعت النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة ظنته أنه يختلف إلى بعض نسائه من ضرائرها حتى أتى القبور قبور البقيع فسمعت سلامه فحفظته، وهنا عائشة رضي الله عنها لم تقصد الزيارة وإنما قصدت إيش؟ تتبع النبي عليه الصلاة والسلام أين يذهب في الليل. قال وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول، فذكر الدعاء المشتمل على السلام على أهل القبور والدعاء لهم بالمغفرة. وابتداء السلام على الحي سنة ورده فرض كفاية. لما ذكر السلام على القبور ناسب في هذا المقام يذكر السلام على الأحياء، قال ابتداء السلام على الأحياء سنة، والسنة هنا في ابتداء السلام على المؤمنين بتحية الإسلام وهي السلام، وأما غير المسلمين فلا يبدأون بتحية الإسلام، يبدأون بعموم التحايا، صباح الخير، صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير، كيف الحال، تحية طيبة. أما أن يبدأ غير المسلم بالسلام فقد نهى عن ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، ففي الصحيحين أنه قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فقوله لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام تحريم أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيناهم في طريق نضطرهم إلى أضيقه، يعني ما نحدهم ونظلمهم، ولكن معناه أننا لا نفسح لهم إكراما لأنه يهودي أو نصراني، وإنما نجعله كغيره، بل أردى من غيره من المارين أنه يضطر إلى أضيق الطريق، ما نكرمه وقد أذله الله، ما نكرمه وقد أهانه الله، ولا نعزه وقد أذله الله. وابتداء السلام على الأحياء سنة، ورد السلام واجب لقول الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الرد واجب، والرد بأحسن منها مع الواجب إتيان بسنة مؤكدة. قال: ورده فرض كفاية، أي على الجماعة المسلم عليهم، فإذا رد واحد منهم سقط عن الباقي. لكن روى أبو داود من حديث، وسبب ذلك لما روى أبو داود في سننه من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. وهذا مخصص للعموم، من سلم على مسلم كان حقا على، إذا سلم مسلم فكان حقا على من سمعه أن يرد عليه السلام، فهذا عام مخصص بهذا الحديث. فإذا رد البعض كفى، واستحبابا أن يرد الجميع. وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية، ورده فرض عين، لما روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول: يرحمك الله يرحمك الله. تشميت العاطس إذا حمد الله فرض كفاية، يعني شمته واحد كفى، بشرط أن يحمد الله. فإن لم يحمد الله فهل يشمت أو لا يشمت؟ ظاهر الحديث أنه لا يشمت، فإن شمت تعليما وتأديبا له فالتشميت هنا من باب التعليم والتأديب. فإذا قال الحمد لله، إذا قال الحمد لله بعد عطسه قيل: يرحمك الله، فيجيب هو: يهديكم الله ويصلح بالكم. قال: ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. هذا بناء على أحاديث ذكرها الأصحاب لكنها غير صحيحة، وما صح منها فهو خاص بالشهداء، خاص بالشهداء. وأما تخصيص هذا بيوم الجمعة قبل طلوع الشمس فلم يثبت فيه خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ثبت: ما من مسلم يزور أخا له يعرفه إلا رد الله عليه روحه وعرفه. وهذا ليس خاص بيوم الجمعة ولا بيوم العيد. وإننا مما نلاحظ أن المقابر تمتلئ بالزائرين في يومي العيد وفي يوم الجمعة، وتخصيص الزيارة في يوم العيد أو في يوم الجمعة لا أصل لها، بل يخشى فيها النهي من اتخاذ القبور عيدا، اتخاذها عيدا يعني يزورها في وقت محدد في السنة. ويتأذى أي الميت بالمنكر عنده من النياحة ومن ندبه، ومن أعظم المنكر أيضا الإشراك به مع الله، هذا أعظم المناكر، يدعى هذا الميت من دون الله إن كان ممن يعتقد فيهم الصلاح والولاية. يتأذى بالمنكر عنده، ودليله حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. وهذا الحديث مشكل عند أهل العلم، ما معنى أن يعذب وليس هذا من صنيعه؟ وأحسن ما يقال فيه أنه يعذب أي يتألم، والألم عذاب. وكذلك لو أنه يعرف من أهله أنهم يعني ينوحون عليه أو يندبونه، ولم ينههم أنه يكون شريك لهم بهذا الإثم بهذا الاعتبار. قال: وينتفع بالخير، أي ينتفع الميت بالخير الذي يعمل له. لماذا؟ لأنهم توسعوا في باب عمل الصالحات للميت حتى قالوا: يذكر الله جل وعلا ويهدى ثوابه للميت، ويقرأ القرآن ويهدى ثوابه للميت، والفاتحة ويهدى ثوابها للميت. وهذا على إطلاقه ليس بصحيح، فإن الذي ينفع الميت ما جاءت به السنة، وهي في مجموعها 7 أشياء ينتفع الميت بها من عمل الحي. أعظمها وأهمها الدعاء، دعاء الحي للميت، ولأجله شرعت صلاة الجنازة. في الحديث عند أحمد وغيره: إن الميت ليرفع في قبره درجة فيفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا، فيقول: مما هذا يا ربي؟ فيقال: هذا من استغفار ابنك الصالح لك. ثانيا مما ينفع الميت الحج عنه، سواء حج فرض أو حج نافلة، لعموم حديث ابن عباس في البخاري أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج وماتت ولم تحج، أفحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين لكنت قاضية؟ أقض الله، فالله أحق بالوفاء. والحج يشمل حج الفرض وحج النفل، بشرط أن يكون الحاج الذي سيحج عن الميت أو عن العاجز سبق أن حج عن نفسه. ثالثا العمرة، فإن العمرة عن الميت تنفعه فرضا كانت أو نفلا، فرضا لمن لم يعتمر ونفلا في عمر التطوع، لعموم حديث أبي رزين العقيل: حج عن أبيك واعتمر، أخرجه أهل السنن. رابعا مما ينفع الميت قضاء الديون عنه، لحديث أبي هريرة في خبر أبي قتادة لما أدى الدينارين عن الميت قال عليه الصلاة والسلام: الآن بردت عليه جلدته. خامسا مما ينفع الميت من عمل الحي، خامسا والسادسة، خامسا صيام الواجب عنه، حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، في قوله: من مات وعليه صوم، أي وجب عليه الصوم، صام عنه وليه، دل على أنه ينتفع به. سادسا مما ينفع الميت الصدقة عنه، تشمل الصدقة المطلقة أو الصدقة الجارية في إجراء الأوقاف، لعموم حديث سعد في الصحيحين: يا رسول الله، إن أمي افسدت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: تصدق عنها. سابعا الطواف، فلو طاف سبعا أي 7 أشواط وأهدى ثوابها للميت رجي أن تنفعه، لأن الطواف بعض نسك يصح استقلاله بخلاف السعي أو الوقوف أو التقصير، فإنه لا يصح إلا مع النسك. أما الطواف فإنه بعض النسك يصح أن يتنفل به استقلالا. قالوا: فما صح في أصله صح في فرعه. هذه التي جاءت أن الميت ينتفع بها من عمل الحي، أما أن ينتفع بكل خير على إطلاقه فليس بسديد. طيب الميت لو قال، لو ماته ما قال لا إله إلا الله، نقول عنه لا إله إلا الله؟ لو قلناها عنه مليون مرة ما تنفع، لأن مقامها على الاعتقاد. وكذلك الصلاة، لو مات وهو لا يصلي لا ينفعه أن يصلى عنه، وهذان بالإجماع. كذلك الذكر، لو لم يذكر الله هو ما ينفع أني أذكر الله وأهدي ثواب الذكر للميت، وكذا قراءة القرآن. ولو كان هذا مشروعا على يسره وتناوله لا شرعه لنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قراءة القرآن والذكر موجود سببها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل انفعوا بها موتاكم كما قاله في الدعاء وقضاء الديون وصوم الواجب وأمثالها. نعم شيخ، الألف في تحريم ها؟ الألف في تحريم زيارة النساء للقبور وش فيها؟ إيش القول الصحيح؟ الحكمة يا شيخ ها؟ الحكمة من ذلك. يقول ما الحكمة من تحريم زيارة النساء للقبور؟ أول حكم سد ذرائع الشرك، لأن زيارة المرأة للقبور لا تملك المرأة نفسها وتستجري مع عاطفتها، فربما صدر منها ما يحرمه الله سواء من جزاء من جزع وتسخط على القدر بموت قريبها، أو أن يستجري الشيطان عليها وعلى أمثالها بغلبة العاطفة فتصرف للميت شيئا من حق الله من الدعاء أو النذر أو الذبح أو الاستغاثة أو اللجأ. ولهذا لعن عليه الصلاة والسلام زوارات القبور، اللفظ الآخر لعن زائرات القبور. كذلك ثالثا مما من الحكم أن زيارة القبور تحتاج إلى ماذا؟ إلى خروج وإلى ابتعاد عن البلد، وهذه فيها مظنة تهمة للمرأة وخوف عليها. المساجد، وهي المساجد نهينا عن منع النساء لها، لا تمنع إماء الله مساجد الله، قال وبيوتهن خير لهن، هذه وهي المساجد. فهذه من الحكم في نهي المرأة أن تزور القبر، ولأن المرأة عند القبور لا تملك نفسها ولا عاطفتها، فربما يصدر منها ما يؤذيها في دينها ويؤذيها في إيمانها، حتى في يؤذيها في نفسها، لأن كثرة البكاء وتجدد الأحزان يؤذي المرأة، وربما أورثها الأمراض النفسية وأورثها الجزع والتسخط. نعم أي هذا من محمول، إما أنه قبل النهي الذي خفي على عائشة رضي الله عنها. أي نعم. بسم الله. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى بالنسبة للعمل عن الميت، أي هل يشترط أن تكون من ابنه من صلبه؟ لا يشترط أن تكون الأعمال الصالحة تكون من صلبه. الدعاء لو دعا أجنبي للميت استجاب الله دعاءه، وكذا الصدقة، فإن التي صدق عن الميت أبو قتادة الأنصاري وليس من صلب هذا الميت. أما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أو ولد صالح يدعو له، لأن الولد الصالح أشفق على أبيه، ومثل حديث عائشة من مات وعليه صوم صام عنه ولي، لأن الولي أشفق على من على وليه. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. شرط وجوبها خمسة أشياء: أحدها الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا، الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على المبعض بقدر ملكه، الثالث بقدر ملكه بقدر ملكه اي نعم بقدر ملكه أحسن الله عليك، الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها، الرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة، الخامس تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم، وتجب في مال الصغير والمجنون، وهي في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي العسل، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة، ويمنع وجوبها دينا ينقص النصاب. نعم كتاب الزكاة، الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهو الركن الذي قرنه الله بالصلاة في 42 آية رحمك الله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الله جمع الزكاة بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن، وهي أحد أركان الإسلام، ودلائل وجوبها مستقرة بالقرآن والسنة والإجماع. والزكاة جحد وجوبها كفر مخرج من الملة، إذا قال الزكاة ما هي بواجبة فإن جحد الوجوب مخرج من الملة، فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتال مانع الزكاة، فإذا قاتل على منعها عرف بقتاله على منعها جحد وجوبها. إذن قتال المانع للزكاة على منعها دلالة على ماذا؟ على الجحد. وهذا من أقوى الإجماعات التقريرية كما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية، لم يعرف لأحد الصحابة خلاف في قتال مانع الزكاة، كان في أول الأمر من بعضهم تردد، فإن عمر رضي الله عنه ومعه جماعة استعظموا من الصديق كيف نقاتل من قال لا إله إلا الله، فقال الصديق رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. شوفوا عظيم الفقه عند أبي بكر، فإنه استدل بفرض الزكاة بأن الله قرنها مع الصلاة في آية كثيرة من القرآن، فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، جعل هذه فرضا وهذه ليست فرضا. ثم قال: والله لو منعوني عناقا، وش العناق؟ صغير الغنم، أو عقالا، شيء يسير تافه وهو حبل يقيد به البعير أو تربط به الناقة، لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه للنبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه. فشرح الله صدور الصحابة الذين كان عندهم تردد لما شرح الله له صدر أبي بكر، فأجمعوا رضي الله عنهم على قتال المرتدين. وأما من منع الزكاة بخلا لا جحدا للوجوب وإنما شحا وبخلا، فهذا وقع في كبيرة عظيمة من كبائر الدين. قال الله جل وعلا في آية التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكبى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الآية: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال: ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار. وذكر في صاحب الغنم وصاحب البقر وصاحب الإبل مثل ذلك. ففي قوله ثم يرى سبيله دلالة على أن هذا لم يكفر، من هو مانع الزكاة شحا وبخلا، لا مانعها جحدا لوجوبها، فإن الجاحد لوجوبها ولو أداها كفر، كالجاحد لوجوب الصلاة ولو صلاها كفر، لكن هذا منعها شحا وبخلا، ولو كان كافرا لم يرى سبيله مباشرة إلى النار. فقال ثم يرى سبيله دل على أنه مقارف لكبيرة عظيمة من كبائر الدين. ويستحق مانع الزكاة شحا أن يؤدب ويعزر بأخذ ماله، فقال صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة: إنا آخذوها منه وشطر ماله. وهذا أصل لما يسمى بالتعزيرات المالية. الزكاة شرط وجوبها خمسة أشياء: الأول الإسلام، فإن الزكاة لا تجب على مال الكافر. قالوا: ولو مرتدا، لو إشارة للخلاف القوي في المذهب، لو كان أصله مسلم ثم ارتد واستمر على ردته فإن الزكاة لا تجب على ماله، لا على أنه غير مخاطب بالزكاة، لا هو مخاطب بها، لكنها لا تجب عليه لأنه فرط فيما هو أعظم وهو ما أوجب كفره أو ردته. ثانيا الحرية، فلا تجب على الرقيق لأن الرقيق لا يملك بل هو مملوك، ولو مكاتبا، لو كان الرقيق مكاتبا بمعنى كاتب الرقيق سيده على العتق، قال رحم جبت لي 100,000 أعتقتك، لا تجب الزكاة على الرقيق لأنه ملك بعض الملك. لماذا؟ ليعتق به فلا تجب عليه. طيب الآن حال عليه الحول وعنده 90,000، نقول ملكه لها ليس ملكا مستقرا وإنما ملك لما تشوفت الشريعة لأجله وهو عتقه. ما نأخذ منه الزكاة، نعطيه من الزكاة ما يوفي عتقه، وهؤلاء هم في الرقاب كما سيأتي في أصناف من يستحقون الزكاة. عندنا نوع آخر وهو المبعض. مسائل الرقيق بعيدة عن تصوركم، ليه؟ لأن الرقة ندر في هذا الزمان لما عطل المسلمون الجهاد في سبيل الله، ولهذا صارت أحكامه عند الكثيرين أحكام نظرية علمية محضة. الشيخ ابن سعدي رحمه الله في منهج السالكين لم يذكر أحد كتاب العتق، ليه؟ لأن الناس ما يحتاجونه ولأن المثل مختصر. قال: لكن تجب على المبعض بقدر ملكه، ملكه بكسر الميم، ويجوز بقدر ملكه، لكن ملكه أي بقدر ما يملك. من المبعض؟ رقيق فيه شريكان يملكه اثنان، واحد منهم قال ترى اعتقت نصيبي من فلان، والثاني قال لا ما اعتقته، صار نصفه حر نصفه ايش رقيق. تجب الزكاة في قدر المبعض بقدر ملكه أي بقدر ما يملك هذا الرقيق من ماله. فإن كان يملك 100,000، يقول 100 هذه حصلتها من عملي، فاللي يملكه لها نصفها 50، والذي أعتقه ذهب نصف ملكه لمن؟ لهذا الرقيق، لأنها من جمعه، لأن الأرقة كانوا إلى عهد قريب أصحاب مهن وحذاق في مهنهم. الشرط الثالث ملك النصاب، وهذا الملك يكفي فيه التقريب في الأثمان في الذهب والفضة، لكن لا بد فيه التحديد في غيرها، أي في الخارج من الأرض، بأن تبلغ 5 أوسق، بهيمة الأنعام الإبل بأن تبلغ 5، والبقر 30، والغنم 40 على ما سيأتي، وكذلك عروض التجارة أن تبلغ النصاب. الأثمان الذهب والفضة أن يملكها تقريبا، لأن عملة الناس وحركتهم في الذهب والفضة، فإذا بلغ قريب النصاب وجدت الزكاة. الشرط الرابع الملك التام، فلا زكاة على السيد في دين الكتابة. إذا كاتب السيد رقيقه قال إذا جبت لي 100,000 أعتقتك، صارت 100,000 في حق الرقيق دينا لا تجب الزكاة فيها. ليه؟ لأن ملك السيد ل100,000 غير مستقر، قد يأتي وقد لا يأتي بها. إذن لا بد أن يكون ملكه للمال الزكوي ملكا تاما مستقرا. ولا في حصة المضارب، أعطى من يضاربه المال لا يدري هو يجي ولا ما يجي، لأن المضاربة قد تربح وقد تخسر قبل القسمة، فإذا قسمت كان ملكه عندئذ مستقرا. والملك التام لأن الزكاة متعلقة بالأموال لا بالأعيان، الخامس تمام الحول، أن يحول على هذا المال الزكوي حول. ما الحول؟ عام هجري قمري، لا شمسي ولا برجي ولا ميلادي، عام هجري 365 يوما، 12 شهرا هجريا. ولا يضر لو نقص نصف يوم، لأن نصف اليوم وأمثالها أمور تقريبية دل على أنه لو نقص يوم ما وجبت الزكاة حتى يتم هذا اليوم. هذه خمسة شروط هي شروط وجوب الزكاة، ولهذا قالوا شرط وجوبها، أي تجب بوجود هذه الشروط الخمسة. تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون، لأن الزكاة متعلقة بالمال لا بالذمة، لو كانت متعلقة بالذمة لم تجب في الصغير لأنه لم يبلغ، ولا المجنون لأنه لا يعقل. ودليل ذلك ما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال الزكاة حق المال، أي حق متعلق بالمال وليس هو حق متعلق بذمة صاحبه. من يخرجها من مال اليتيم الصغير ومال المجنون؟ وليه. ولهذا قال عمر رضي الله عنه اتجروا في مال اليتيم قبل أن تذهبه الصدقة. وهي أي الأموال الزكوية خمسة في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام. ما معنى سائمة وما معنى بهيمة الأنعام؟ سائمة أي ما ترعى الحول أو أكثره، تسوم في الأرض، يقال فلان سائم على وجهه، يعني يدر بوجهه في الأرض يمشي. بهيمة الأنعام هي في ثلاثة أشياء: والشي الإبل والبقر والغنم، الدجاج والبط والوز والنعام والخيل ما فيها زكاة إذا سامت. طيب بعض الناس يرعون البقر فيها الزكاة، طيب إذا رعوا الخيل ليس فيها الزكاة على أنها سائمة، وإنما تجب الزكاة في الخيل إذا أعدت للتجارة. طيب الدجاج ها؟ إذا أعدت للتجارة وجد فيها الزكاة، وكذا البط والنعام. وهذه الأصناف الثلاثة عند التفصيل ستة أصناف: الغنم نوعان ماعز وضأن، والبقر نوعان بقر معروفة والجواميس، والإبل نوعان إبل عربية وإبل أعجمية البخاتة ذات السنامين. والفقهاء سيأتي أنهم أوجبوا الزكاة في بقر الوحش إذا سامت، وهي أصلها متوحشة، لكن لو أن صاحبها ملكها ثم استأنست وصار يرعاها وينتج منها وجبت فيها لأنها في عموم البقر. النوع الثاني في الخارج من الأرض الزروع، وفي العسل الملحق بالخارج من الأرض. النوع الرابع في الأثمان، الثالث في الأثمان، الأثمان هي الذهب والفضة، في الذهب والفضة صارت أربعة. الخامس في عروض التجارة، وهي أكثر زكوات المسلمين. عروض التجارة أي ما أعد للبيع مما هو مباح، فإن أعد للبيع ما هو محرم فأصل المعاملة محرمة، أصل المعاملة محرمة. ولهذا لو كان الإنسان تاجر بأدوات المعازف لا تصح تجارته ولا تجب فيها الزكاة. وأذكر في درس في الزكاة في أحد السجون، فسأل شايب كبير في السن قال يا شيخ المخدرات فيها زكاة؟ المخدرات فيها زكاة؟ أصل بيعها حرام، فكيف يكون فيها الزكاة؟ كل كسبها حرام. واضح يا أخواني؟ قال ويمنع وجوبها أي الزكاة دين ينقص النصاب. فإذا كان عنده ذهب والدين الذي عليه من الذهب لا يبقي عنده إلا 50 جرام، أنقص النصاب الواجب فلا زكاة عليه. أما إذا كان الدين لا ينقص النصاب فإنه يجب فيها الزكاة ولا يمتنع هذا الدين من وجوبها. ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته، مات إنسان وقد وجبت الزكاة عليه، تخرج الزكاة من تركته وجوبا لأنها من الحقوق المتعلقة في ذمته. والحقوق المتعلقة في التركة 5 أشياء نرجئها إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم.